حضرموت. تمام. زد لا تلف النون، مثل سكران وغضبان ورجان وندمان وما أشبه. طيب عجمة مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ليش؟ وفيها أل، وفيها أل أيضا. طيب والهبع والإزهار. فالوصف إشارة يا سليم، الوصف إيش إشارة له؟ لوصف الشيء أو الوصفية، للوصفية التي هي مقابل العلمية. ما هي الأشياء أو التي تقوم فيها علة واحدة مقام علتين؟ حكمة الله. الأول إيش؟ نعم. والثاني ألف التنوية الممدودة وألف التنوية المقصورة. ما هي العلة التي لا بد أن تكون علمية، أن تكون فيها العلمية؟ خالد التأنيث أي اللي فيها ألف التأنيث الموجودة؟ التاء المؤنث بالتاء أو التأنيث المعنوي. تمام. ما هي التي فيها العلمية والوصفية يا حجاج؟ التي تجري فيها العلمية والوصفية. العجل ووزن الفعل وزيادة الألف والنون، هذه تجري فيها العلمية والوصفية. طيب ما تقول في طلحة؟ طلحة هل ينصرف أو لا؟ لا ينصرف. خطأ. السؤال خاص. خطأ. ربما ينصرف، ربما ينصرف أو ينصرف عنه. أين تنصرف؟ شو يا جماعة؟ صح. طلحة إن كان مكتوب بها الواحدة من شجر الطلح فإنها تنصرف، لأنها ليست علما ولا صفة، ليست علما بس فقط ليست علما. وإن كان المقصود بها اسم فإنها إيش؟ إذا كان المقصود بها اسم لا تنصرف، كان المقصود بها الشجرة فهي تنصرف. صحيح. بارك الله فيك. هذا الأخير ولا؟ نعم. السؤال أشار المؤلف بقوله واجعل ابنه يفعلان إلى أي شيء يا خالد؟ الأفعال الخمسة، ويقال لها الأمثلة الخمسة. طيب ما هو الضابط لها؟ بدر. نعم. ها؟ أحسنت. كل فعل اتصل به واو ألف اثنين أو واو جماعة أو المخاطبة، كل فعل مضارع. نعم. كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو المخاطبة، وهي خمسة. عدها لنا. ويفعلين. ما فيه يفعلين؟ شو يا جماعة؟ صحيح. ولهذا صار خمسة. طيب هذه الأمثال الخمسة أوائم ثلاث خمسة من اللي ماخذ سؤال. نعم، بما لا ترفع وبما لا تنصب وبما لا تجزم في أي شيء خرجت عن الأصل. الأصل المرفوع بالضمة والمنصوب بالفتحة والمجزوم بالسكون، أقول في أي شيء خرجت عن الأصل، في النص، في الجزم، في جميع وجوه الإعراب. شكرا يا جماعة. صحيح. بما لا ترفع شبر، وتنصب وتنصب تنصب تجزم. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن. محمد، محمد ايش؟ الايوبي. ها؟ اليوبي. ها؟ محمد. ها؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ما الذي خرج هذا الحديث فيه عن القاعدة ذكرنا؟ خرج، لازم خرج. ايش خرج في ايش؟ هذا فنون بدون ناصب وبدون جازم للتخفيف. ما هو الاسم المقصور؟ نعم، انا اردت ما وراءك، ما يخالف. ها، الف لازمه مفتوح ما قبلها. اقول لك مفتوح ما قبلها. لماذا؟ لماذا نقول ألف لازمة مفتوح ما قبلها؟ خالد، لأن ما قبل الألف لا يكون إلا كذلك إلا مفتوحا، فإذا قلنا مفتوح ما قبلها صار كقول القائل: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. تخبرنا أن يسأل ما حولكم منكم جالسين حوله، ما يصح. طيب، إذا نقول لأنه إيش؟ ها، طيب، الاسم المنقوص يا أن ساكن مكسور ما قبلها لازم تصير ساكنة. شو يا جماعة؟ الذي آخر ياء مكسور ما قبلها فقط، وقد تكون مرفوعة، قد تكون منصوبة، قد تكون مجزومة كذا. طيب، أو أي المنقوص: كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. لازم مضمون ما قبله، مثل هذا مثال الظهر ما النحوي ما لقوا غيره. ها؟ لا. ها؟ كيف؟ طوكيو يصلح أعجم. إيه، هو شرط من العربي، هو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبله أو واو لازمة مضم ما قبله. يعني ما احنا نتكلم عنه إعرابه، نتكلم عن المقصور. فالآن هذا منقوص، هذا اسم معرب، اسم معرب آخره واو مضمون ما قبلها. طيب ما تقول في غزو غزا يغزو غزوا، هل هذا منقوص؟ اين فيكون منقوصا غير منقوص، اي وان شرط ان يكون ما قبلها. طيب عندي جدي جدي ولد المعز الصغير، عندي جدي، هل هذا منقوص او لا؟ اي نعم. اسالك هل هو منقوص ام لا؟ ما سالتي عن العله جزاك الله خير. ليس منقوصا، لماذا؟ ونحن شرط ان يكون مكسور ما قبله. طيب اي نعم، ندمت لما حصل لمسلمي البوسنه. ماذا تقول لمسلمي البوسنه وما عطف عليه؟ ليش؟ كيف؟ لا مسلمي يا إيه ما يخالف إنه هذا مهم من الاسم. المثال إيش؟ أصلية أو ليست لازمة؟ أين انتبهوا يا جماعة، كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبله، والله أعلم. كما مناقشة. طيب يعني ما ترتيبها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سمع اقرأ ده سليم. بسم الله الرحمن الرحيم، فقول المهندس رحمه الله تعالى وكان منصوص ومصبول. لا قرأ قرأنا شرحنا شرحنا وأي فعل آخر من مثل أو واو أو ياء كما تم كما تم من عرف كالألف من في غير الجزم. فالألف كالألف من فيه غير الجزم. وربي نصب ناد ما كان يدعو يرمي والرفع فيه من لي وحدي يزيد ثلاثهم والحق بحكم لازم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر الأسماء المعتلة آخرها المعتلة أواخرها شرع في ذكر الأفعال المعتلة أواخرها، والفعل يعتل بالألف وبالواو وبالياء. بالألف مثل يسعى، وبالواو مثل يغزو، وبالياء مثل يرمي. ولهذا قال وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، أي مبتدأ وجملة عرف خبره. والمعنى أي فعل صار آخره ألف ألفا أو واوا أو ياء فإنه يسمى معتلا. إذن الأفعال يقال معتلا، والأسم يقال مقصور ومنقوص، مقصور ومنقوص. والأفعال يقال معتلة معتلا عرف. وهل له اسم آخر الفعل إذا آخر إذا كان آخر حرف إلا؟ مر علينا إذا بالصرف يسمى ناقص، يسمى ناقص إذا كان آخره حرف إلا. طيب وإذا كان وسطه أجوى، وإذا كان أوله نعم. قال أي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف تنوي فيه غير الجزم. الألف يعني إذا كان آخره ألفا فنوي فيه أي قدر فيه غير الجزم. ما الذي غير الجزم مما يكون في الأفعال؟ الرفع والنصب. مثاله تقول الرجل يسعى، فيسعى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. الرجل يخشى، نقول يخشى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. طيب، وأبدي نصب ما أي نصب الذي كيدعو يرمي، يعني كيدعو وهو المعتل بالواو، يرمي وهو المعتل بالياء. وفي هذا التمثيل إشكالان. الإشكال الأول أن الكاف دخلت على الفعل، وقد علمنا فيما سبق أن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء، فما الجواب؟ إيش؟ لا، نعم، المقصود بها اللفظ، المعنى كهذا اللفظ، وعليه فنقول الكاف حرف جر، ويدعو اسم مجرور بالكاف بكسرة مقدرة على آخره من عن ظهورها الحكاية. الإشكال الثاني يرمي، يرمي لا يصلح أن نجعلها بدلا من يدعو لاختلاف اللفظ والمعنى، فماذا نجعلها؟ عبد الله، ها؟ ها؟ على ايه؟ اين حفظ محذوف؟ سبب حذفه، سبب حذفه، سبب حذفه ضرورة الشعر، صح. طيب، يقول أبدي نصب ما كيدعو يرمي، والكاف هنا التشبيه، المعنى نصب كل ما يشبه هذا الفعل مما هو معتل بالواو. يدعو انصبه، تقول يعجبني ان يدعو المنيب ربه، يعجبني ان يدعو المنيب ربه. يغزو، يعجبني أن يغزو الإنسان عدوه الكافر، أن يغزو. يرجو، إن الكافر إذا مات على كفره لن يرجو عفو الله، لن يرجو. طيب، وكذلك يرجو، أبدي نصبه، فتقول يعجبني أن يرمي الرجل، يعجبني أن يرمي. طيب، يقضي، يعجبني أن يقضي بالحق. مثال ثالث، يحمي، يعجبني أن يحمي الإنسان نفسه من الدنس. يطغي، الصواب يطغى. يغلي ثمنا، طيب، يغلي طبخا، صحيح. طيب، إذن يغلي تصلح واوية ويائية حسب المعنى. طيب، والرفع فيه منوي، رفع فيهما أي في الذي كيدعو وكيرمي ينوي الرفع. وش بقى عليه؟ الجزم. الجزم قال واحذف جازما ثلاثهن، أي الألف والواو والياء، تقضي حكما لازما، أي تأتي به. لم يذكر الرفع في المعتل بالألف، كيف نعرفه؟ لكن المؤلف ما ذكر، ما ذكر كيف نعرف المعتل بالألف إذا كان مرفوعا. ذكره في قوله فالألف إنوي فيه غير الجزم، يعني يشمل النصب والرفع، فصار المعتل بالألف تقدر عليه جميع الحركات، الفتحة والضمة والكسرة. ما يصح، لأن كسر من خصائص الأصل. والمعتل بالواو والياء تقدر عليه جميع الحركات إلا الفتحة فتظهر. فإذا قال قائل لماذا تظهر الفتحة على الياء ولا تظهر على الألف وعلى الألف، نقول لأن الألف صامتة، صامتة لا تلين ولا تخضع، ولهذا قلنا المانع له من الظهور تعذر. والياء لينة، وكذلك الواو هينة، ليست فضلة ولا غليظة، ولهذا تحمل الفتحة لخفتها، ولا تحمل الضمة لثقلها. فاجتمع الآن أمران، الأمر الأول أن الياء سهلة والواو، بخلاف الألف، والثاني أنها تظهر عليها إيش؟ الفتحة بخفتها، ولأن حرف العلة فيها لين، ولهذا يمكن أن تظهر عليها الضمة لكن بثقل. يمكن أن تقول فلان يدعو ربه، يدعو ربه، فلان يمشي على الأرض، ولا ما يمكن، لكنه عصر. ها؟ ما تطلع؟ سبحان الله، لا إله إلا الله، يلهم يدعو، يدعو هنا مثل يضربوا بالضبط هنا. لا ما كنا يدعو، يدعو معتلة ما باقي على علته، لكن تظهر عليها الضمة لخفته، لخفة حرف العلة فيها. طيب في الجزم يقول احذف جازما ثلاثهن، يعني الألف والواو والياء، إذا جزمت احذف. فتقول مثلا الرجل يسعى لنيل العلم، وتقول الجاهل لم يسعى لنيل العلم، لم يسعى، أين ذهبت الألف؟ حذفت. طيب مثال آخر تقول فلان لم يأتي، فلان لم يأتي، وأصلها يأتي بالياء، لكن حذفت الياء للجازم. وتقول المستكبر لم يدع ربه، لم يدع، حذفت الواو. قال الله تعالى ذروني أقتل موسى وليدع ربه، وليدع ربه، أين ذهبت الواو؟ حذفت لدخول، لدخول الجازم عليها، والله أعلم. نعم. والماضي أيضا، لكن الماضي لا يدخله الجزم. نعم. والأمر كالمضارع، إلا أن الأمر يكون مبنيا لا معربا، والماضي أيضا يكون مبنيا لا معربا. كلامنا الآن على الفعل المعرب. نعم نعم، هذا مثال ما هو حكم شرع، مثال أي شيء يكون. نعم لا له للعلماء في ذلك إعرابان، الإعراب الأول ما سقناه قبل قليل، والإعراب الثاني أنه مقول لقول المحذوف، والتقدير كقولك يدعو تكون اسم، لأن المراد بها المراد اللفظ، يعني كهذا الاسم الاسم باعتبار لفظه، ما نقول فعل، ما نقول يدعو بالمضارع هذا الكاف، نقول يدعو اسم مجرور بالكاف ما نقول يا مجرور بكسر مقدر على آخره ما نقول يا الحكاية. نعم ها لا لما لم حرف جر وما اسم استفهام، هذه من حروف الجزم لم ولم تقضي ايش يعني تريد ان تريد مفعول به له يحتمل هذا وهذا، يحتمل ما لم ياتي زيدا، يحتمل لم يحضر فيكون لازما، وبعض الافعال قلنا انها تكون لازمه وتكون متعديه وهي فعل واحد. نقص ها لازم ومتعدي، قال الله عز وجل ثم لم ينقصوكم شيئا، هذا لازم هذا متعدي. وتقول نقص الإيمان هذا لازم وزاد مثله فزادهم إيمانا، زاد إيمان الرجل. نعم أيهن هي متعدية سواء قلبية أو بصرية، لكن كانت بصرية فهي لفعل واحد، وإن كانت قلبية فهي لفعلين، لكن لو قال قائل رأيت الرجل فمات بمجرد ما رأيته مات، لا رجل سليم طيب ما عنده عين ولا شيء، ما صحيحة؟ لا صحيح. ما إن فجائية اليوم من حين رأيته مات، صحيح؟ نعم. رأيته يقول ما نظرت رئته، ضربت رئته، الرئه اللي تهف على القلب. طيب ها؟ ما فهمت؟ طيب هل لك من رئه؟ لو أن شخصا لا قدر الله ضرب رئته، طيب خنجر ولا غيره مش يصير؟ يقول رآه فمات، رآه أي ضرب رئته فمات. ها؟ ها؟ إيه نعم تأتي من ضرب رئته. نعم يعني بعد ما أدي هل هي عند العوام أحسن صحيح أيهم نظر يقول رأيت تأتي علمية قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، وتأتي بصرية مثل رأيت فلما رأى القمر بازغا، وتأتي بمعنى ضرب الرئة فيلغز بها، يقال رآه أي ضرب رئته هنا. ها ايش حلميه الا تاتي، نعم تاتي، راى يعني الرؤيا، راى في المنام كذا وكذا، نعم انتهى ومعرفه. طيب، اولا الباب السابق يعني اخواننا، المعرب والمبني ينبني عليه النحو كله، باب الاعراب والبناء هو النحو الحقيقي، لأنك تعرف به علامات الرفع، وعلامات الرفع الأصلي منها واحد وهو الضمة، كل المرفوعات ترفع بالضمة، وينوب عنها الواو والألف والنون، صح ولا لا؟ ينوب عنها الواو والألف والنون، ينوب عنها الواو في موضعين، ما هما يا عبد الله؟ نعم، جمع المذكر السالم والأسماء الستة، هذه ترفع بالواو. الأسماء الستة هي محمد، أب أخ حم وذو وهن، هذه خمسة، فو، صحيح فو يعني الفم. طيب، جمع المذكر السالم ما جمع بواو ونون أو ياء ونون مزيدتين على مفرد، هذا جمع المذكر السالم، ما جمع بواو ونون أو ياء ونون مزيدتين على مفرد، مسلم زد واو ونون، مسلم هاجم من ذكر السالم يرفع بالواو. العلامة الثانية للإعراب الفتحة، وهي علامة في إيش؟ في للنصب، كل منصوب فينصب بالفتحة، وينوب عنها، ينوب عنها الألف والياء وحذف النون والكسرة، أربعة تنوب عنها. ها كيف؟ ليش؟ لا، ينوب عن فتحة، ولم تفعلوا، نعم. طيب، ينوب عنها أربعة أشياء، صح؟ تنوب عنها الألف في أي باب؟ في باب واحد وهو يا عبد الله الأسماء الستة. تنوب عنها الياء في، يعني في بابين، جمع المذكر السالم والمثنى. تنوب عنها الكسرة، في جمع المؤنث السالم، أي في باب واحد جمع المؤنث السالم. طيب، تنوب عنها حذف النون التي ترفع بثبوت النون، صح؟ طيب، الكسرة لها علامة أصلية، سبحان الله، الجر له علامة أصلية وهي الكسرة، وينوب عنها ولا في شيء. ينوب عن الكسرة. أين؟ ينوب عن الكسرة الألف. الألف. نعم. يعني في مثل أبا. تقول مرات بأباك. تقول مرات بأباك. لا يا، أنا أقول ما الذي ينوب عن الكسرة شيء. أنت نعم ألا والفتحة ألا والفتحة غير الشيء. طيب ينوب عنها الياء في كم باب أشرف؟ في كم باب؟ طيب كل ما شئت. نعم وفي المثنى في المثنى هذه ثلاثة أبواب في المثنى جمع ذكر السالم والأسماء الستة. طيب تنوب عنها الكسرة في الفتحة. الفتحة يا أبو حسن أبو علي في كم باب تنوب الكسرة عن الفتحة عن الكسرة؟ يقولون قضية ولا أبا حسن لها. عبد الله في باب واحد في الاسم الذي لا ينصرف. وش بقى عندنا من علامة الإعراب؟ السكون علامة الجزم وينوب عن السكون غيره. حرف العلة في الاسم المعتل فقط. محمد في الأفعال الخمسة وغير ما في شيء كذا ولا لا؟ بهذا تحصرون هذا الباب كله. يحصر هذا الباب كله بمثل هذه الطريقة. ثم الحركات تظهر على كل اسم صحيح وتقدر على كل اسم معتل. فالمعتل بالألف تقدر عليه جميع الحركات والمعتل بالياء تقدر عليه الحركات إلا الفتحة والمعتل بالواو كالمعتل بالياء تقدر عليه الحركات كلها إلا الفتحة. طيب المؤلف يقول ابن مالك واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. هذا البيت تضمن الأفعال الخمسة فكيف نوجه هذا منصور؟ نعم ما فهمت السؤال فهمه غيرك. كم سورة له؟ كيف كم سورة لألف اثنين؟ واحدة؟ لا إله إلا الله. إما زائد ولا ناقص؟ أين؟ كم سورة لما في ألف اثنين؟ أين؟ أحسنت. سورتان وهي تفعلان ويفعلان ولهذا قال لنحن يفعلان ولقد ليفعلان. طيب تدعينا كم صورة لها؟ سلامة كم صورة لتدعين؟ نعم صورة واحدة صح؟ ما فيها صورة واحدة. نعم يا مخاطب ما فيها إلا صورة واحدة. تسألون صورتان وهما تسألون ويسألون. إذن هذه الأفعال الخمسة فيها مجموعة في بيت واحد. واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون. تمام. ما هو علامة النصب والجزم في هذه الأفعال الخمسة؟ اسمك. أي نعم اسمك أنت علي؟ لا أنا من اللي وراك اللي جنبك. ها؟ ما فهمت؟ طيب حذف النون. مثال لن هذا النص لن تفعل إلا الخير صح؟ يعني تنصب على الخمسة بحذف النون مثل لم تعمل إلا الخير. صحيح لم تنالوا البر حتى تنفقوا. مثلين هذه فيها مثلين لن تنالوا وحتى تنفقوا أيهما أردت؟ ها؟ إيه. لكن جبر فيك واحد ثاني. طيب مثال الجزم الأخ إيش؟ لا هذه ما هي من الأفعال الخمسة يعني محمد المفرد هذه ما تصح إلا على لغة ضعيفة وهي لغة كروه البراغيث. عبد الله لم إيش؟ إيش؟ هنا محمد وعبد الله. ها. لا أخذ عبد الله لم يكتب الدرس كذا زي صحيح. ياء المخاطبة مرفوعة ومنصوبة ومزومة. موسى خاطب في الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة مرفوعة ومنصوبة ومزومة. مرفوعة هو زكي تخاطب امرأة تقول أنت تأكلين الخبز. لاحظوا ما شاء الله كمال أدب في زكي. قال تخاطب الواحدة. لو قال المثال تأكلين الخبز كم يخاطب؟ يخاطب السائل. يخاطب السائل. لكن إذا قالت تقول للمخاطبة يكون هذا فيه نوع من الأدب. طيب إيش هي تأكل إيش؟ لا إيش؟ لا تأكل المرة ولو كان بني. طيب والنص هنا لم تأكل المرة صح. يقول جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقى. جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقى. هذا أتى به النحويون شاهدا لإيش؟ أما وصلتوها ولم تذق من البقول الفستقى. مصور هنا أتوا به شاهدا لمن البدلية. نعم لم تأكل الفستق بدل البقول. ومثله قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. منكم ملائكة، منكم أنتم ولا بدلكم؟ بدلكم، لأنه لو جعل الله ملائكة فلسوا منا. اقلب الشريط. طيب، الاسم الذي لا ينصرف، ذكرنا أن الاسم الذي لا ينصرف له ضابط، وهو شلون؟ لا لا لا